حبكي الغيوم وضوي القمر مع الله عند هزيم الرعود ولمع البروق ودفق المطر. والله في لألآت النجوم وحبك الغيوم وضوء القمر مع الله عند هزيم الرعود ولمع البروق ودفق المطر. مع الله في الفلك المستطير وفي الشمس تجري إلى مستقر مع الله في الأرض في سهلها وأودائها والرواسي الكبار. والله في لألآت النجوم وحبك الغيوم وضوء القمر مع الله عند هزيم الرعود ولمع البروق ودفق المطر. مع الله سامع صوت الدبيب من النمل أنا وأيان ما مع الله والنحل يحسو الرحيق ويحمي جناه بوخز الإبا. قرآنه مع الله في آيه وسور مع الله في قصص الأولين وفي قصص الأولين العبار. والله في لألآت النجوم وحبك الغيوم وضوء القمر مع الله عند هزيم الرعود ولمع البروق ودفق المطار. مع الله في لألآت النجوم وحك الغيوم وضوء القمر مع الله عند هزيم الرعود ولمع البروق ودفق المطار. مع الله عند هزيم الرعود.